الدور نفسه الحين ان الناس يتسببون حتى قبل يعني منتصف في الليل، فهل نقول يا شيخ لضعفها داخل وان كان يعني النقص حتى يعني تقول ان الزحام اذا اذن لهم ان يدفعوا في اخر الليل سيكون الزحام قبل طلوع الشمس كذا؟ هذا لن يكون، لانه لن يدفع اكثر من 30% فيما نظر. نعم. شيخ ما هو الفرق بين المتمتع والمقيم؟ الفرق بينهما ان المتمتع ياتي بعمره اولا ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثاني، واما المقرن فيحرم بالحج والعمره من اول ما ياتي من الميقات. ما يحل احرام الا يوم العيد. نعم. ثلاثه. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه قال حدثنا ابو جمره قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعه فامرني بها وسالته عن الهدي فقال فيها جزور او بقره او شاة او شرك في دم. شرك في دم يعني البقره او البعير، كل واحده تجزي عن سبع. طيب لو ان هذا الذي عليه الهدي شارك جزارا يريد ان يذبح البقره للبيع فهل يجوز او لا يجوز؟ نعم. تفصيل هذه رأي بن جني يا جزاع أو محمد. لا قبل معلوم يشري لحم ويقول هذا عنه هذه معلوم يعني بعد ذلك يقول ما يصلح، وهذه غير وارد أصلا يعني لأنه لحم، لكن قبل أن يذبحها قال أنا علي شاة أبي أشتري منك سبع البقرة هذه بمئة ريال، سبعها لي هذه وستة من سبعة لك تبيع، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن عموم قول ابن عباس أو شرك في دم يشمل هذا، يعني سواء أراد وسواء شاركه من يريد الهدي أو شاركه من يريد البيع، فتكون أربعة، إما بدنة أو بقرة أو شاة، ثلاثة أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. تقديم متأخر. قول الله أكبر كبر تعجبا مما حصل، حيث أيد ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الرؤية، وقال للرجل تبقى عندنا حتى إذا جاءنا شيئا من الفيء أعطيناك منه، ففي هذا دليل على أن فرح الإنسان بإصابة الحق في فتواه من الأمور التي يفرح بها، وينبغي لمن أخبره بذلك أن يكافئه مما فيما شاء. وقول الله أكبر سنة أبي القاسم، هو رضي الله عنه لم يكبر لأن قوله أصاب فقط، ولكن لأنه أصاب السنة. نعم. فيصل شكرا حفظك الله. الآن يعني الواقع في حملات الحج أيها